بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الوضوء مما غيرت النار. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا توضأ من الحميم. فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الوضوء مما غيرت النار. يعني المقصود من ذلك أن ما طبخ ومسته النار وتغير بسبب النار فإنه يوجب الوضوء. فلو أن إنسانا أكل لحما أو شرب مرقا أو يعني حصل أي شيء يعني قد طبخ وغيرته النار فإنه يتوضأ منه، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بالأحاديث الأخرى الصحيحة الدالة على أنه لا وأنه لا يتوضأ مما غيرت النار إلا فيما يتعلق بالنسبة للحم الإبل، سواء كان يعني نيئا أو مطبوخا، فإن له حكم خاص لوجود الأحاديث الصحيحة الخاصة به. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب، وذكر بعد ذلك بابا آخر وهو الرخصة في الوضوء، في ترك الوضوء من مسة النار، وذكر بعد ذلك الوضوء من أكل لحم الإبل، وذكر ما جاء عدة حديث في هذا الباب وفي الباب الذي يليه، وكذلك الباب الذي بعده المتعلق بالوضوء من لحم الإبل. واتى بحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما غيرت النار، يعني غيرت النار أو مست النار. وكثير من الحديث جاءت بذكر مس النار. فقال ابن عباس: أنا توضأ من الحميم. يعني كلمة توضأ من الحميم أي الحار، ولعل المقصود من ذلك يعني ما كان سببه الحميم، لأن الطبخ وتغيير الشيء من حال إلى حال إنما هو بسبب الحار وبسبب الحرارة وبسبب الماء الحميم الحار. أنا توضأ من الحميم يعني بسبب ما يحصل من الحميم الذي هو الماء الحار. وفسر أيضا بتفسير آخر، وهو أن الإنسان إذا توضأ من الحميم معنى ذلك ومس أعضاءه فإنه ذلك لا يكفيه، بل عليه أن يتوضأ من ذلك الحميم الذي صار على على على على بدنه. ولكن الذي يبدو ويظهر الله أعلم أن المقصود من ذلك أنه سببية، أن يتوضأ من الحميم يعني بسبب الحميم وبسبب تغير من الحميم، وذلك أنه مثل الخبز الذي كان عجينا ثم مسته النار فصار خبزا يؤكل، فتغيرت حاله بسبب كونه مسته النار. فإذا المقصود بالحميم والله أعلم أي ما كان سببه الحميم، بأن تغير بسبب الحميم، بأن يعني طبخ فكان نيئا فصار ناضجا بسبب الطبخ بسبب الماء الحار وما إلى ذلك. وقد ذكر وقد الحديث سبق أن مر في كتاب في المقدمة, وأن أبا هريرة رضي الله عنه يعني قال له رجل أنا توضأ من الحميم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وهنا ذكر الرجل وسماه وأنه ابن عباس, هناك ذكره مبهم ولم يذكر الوضوء, إنما ذكره من أجل أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت فإنه يؤخذ بها ولا يسأل عنها. وذكر حديث بمعنى هذا الحديث فيما مضى في المقدمة التي تتعلق بالعقيدة تتعلق بالسنة. وهنا ذكر الحديث وذكر سببه وأنه قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من مسة النار, فقال ابن عباس هذه المقالة وأجابه بهذا الجواب. وقد عرفنا أن الحديث وردت في ذلك صحيحة وأنها نسخت. وقد ذكر ابن ماجه الحديث المنسوخ أولا وذكر الحديث الناسخة فيما بعد ذلك. ولعل ترتيب ابن ماجه بكونه يذكر الأحاديث المنسوخة ثم يذكر الأحاديث الناسخة, أو يذكر الأشياء المرجوحة ثم يذكر الأحاديث الراجحة, يعني يدل على أنه يختار يعني ما ذكر فيه الرخصة. وقد سبق أن مر بنا باب أو بابين قدم فيهما الرخصة وأخر فيها عدم الرخصة, وذلك في الوضوء مما يعني ما خلت به المرأة, فإنه سبق أنه قدم الرخصة في الوضوء مما يعني توضعت بفضل طهور المرأة, ثم أخر بعد ذلك الأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما من فضل وضوء المرأة. فيبدو والله أعلم أن ما قال فيه الرخصة وما عبر عنه بالرخصة سواء تقدم أو تأخر فإن هذا هو اختياره, يعني أنه يختار ما يذكر فيه الرخصة سواء قدم أو تقدم أو تأخر. فهناك يعني تقديمه للرخصة على العزيمة على ما فيه الرخصة على ما فيه العزيمة, يعني قد يفيد أنه يرجح ذلك, وأن المرأة إذا بقي من وضوئها ماء فإن رجل يتوضأ به ويصح وضوءه. وقد أشار أن الشارح أشار إلى إلى إلى هذا في الحديث الباب الذي قبل هذا اللي هو الوضوء مس الذكر. نعم. ثم قال الرخصة في ذلك. نعم. شوف قال الإشكال الشارح فيه في حديث الوضوء مس الذكر. المنهج ابن ماجه. ما ذكر شيء. لا. عند الوضوء مس الذكر. وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث آخر الباب, وسماه باب الرخصة بعد العزيمة, ويؤخذ بالمتأخر, وذلك لأن بالتعارض حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به, ولأن حديث من مس ذكره يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول, لأنه غالبا يرادف خروج الحدث فعبر به عنه كما عبر بالمجيء من الغائط عما يقصد الغائط لأجله في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. يعني الشارح يقول إن صنيع المصنف يعني كونه يعني أخر الباب الرخصة على العزيمة يعني معناها أن الأخذ بما فيه الرخصة. وقد سبق أن عرفنا أن الباب الذي سبق أن مضى قدم فيه الرخصة وهو الوضوء من فضل المرأة, فإنه قدم الرخصة وأخر قدم كونه يتوضأ وأخر كونه لا يتوضأ. وهنا فيما يتعلق بمس الذكر قدم كونه يعني ينقض الوضوء وأخر كونه لا ينقضه وقال إن هذا هو رخصة. وفيما مست النار قدم الوضوء مما مست النار في الأول, وأتبع ذلك بالرخصة في عدم الوضوء. يعني يبدو والله أعلم أنه يرجح الشيء الذي فيه الرخصة, لأنه أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر, فذكر الرخصة أو تعبيره بالرخصة يعني يفيد أن هذا هو الأرجح عنده. ولا شك أن الذي مضى فيما يتعلق بالوضوء من فضل المرأة أن هذا صحيح وأنه الأولى, وكذلك فيما يتعلق بما مست النار. وأما فيما يتعلق بالنسبة للوضوء من مس الذكر فإن الأرجح الحديث الذي فيه النقض, لأن ذاك مبقى على الأصل ومطابق للأصل الذي هو خلو الذمة من التكاليف, وحديث بسرة ناقل عن الأصل يعني ففيه الوضوء. وأيضا حديث طلق بن علي الذي فيه عدم الوضوء متقدم, لأنه جاء في بعض الوثنة جاءهم مؤسسة المسجد, وحديث بسرة بن صفوان متأخر, فيكون الأرجح والله أعلم أن النقض بمس الذكر هو الأرجح. وأما فيما يتعلق بالباب الذي بدأنا به وهو الوضوء مما مست النار, حيث قدم الوضوء مما مست النار وأخر ترك الوضوء مما مست النار, فهذا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه منسوخ. وذلك أنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار, كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء, يعني معناه أن جابر رضي الله عنه يحكي أنه ثبت عن رسول الله أمرين, أول أنه الوضوء مما مست النار, والثاني ترك الوضوء مما مست النار, وأشار إلى النسخ والمسوخ. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار, ثبت عنه هذا وهذا, ولكن الآخر هو الترك وليس الوضوء. فليس ببعيد أن يكون اصطلاح ابن ماجه أنه يرجح ما نص فيه على الرخصة سواء تقدم أو تأخر. قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق خلال أبو داود بن ماجه عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أخرج أصحاب الكتب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. وفي قول أبي هريرة في الحديث يا ابن أخي, يعني هذه العبارة هذه من العبارات اللطيفة التي يعني يخاطب فيها الشخص من هو دونه, فإذا كان مماثلا له يقول يا أخي, وإذا كان دونه يقول يا ابن أخي, وإذا كان فوقه يقول له يا عم, وإذا كان دونه يقول له يا بني. كل هذه من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة في المخاطبة التي فيها لطف وفيها إحسان وفيها إيناس للمخاطب, يا ابن أخي يا أخي يا عم يا ابني يا بني وهكذا. هذه من العبارات التي هي من الأخلاق الكريمة. فكل هذه يا أخي يا ابن أخي يا بني يا عم. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مما مست النار. وهذا مثل الذي قبله, الأمر بالوضوء مما مست النار. قال حدثنا حرملة بن يحيى هو صدوق أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وهذا مثل الذي قبله, وقال صمتا يضع يديه على أذنيه يعني يؤكد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من العبارات التي تدل على تأكيد ما يحدث به, يعني كونه يقول يشير إلى أذنيه ويعني أو يأتي بلفظ يعني يدل على ضبطه وإتقانه. وهذا مثل الحديث الذي في الصحيحين الذي جاء عن أبي شريح الخزاعي الذي لما خاطب عمرو بن سعيد الأشدق قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. هذه كلها من ألفاظ التأكيد التي تدل على أن الإنسان متقن للشيء الذي يحدث به, وأنه سمعه بأذنيه ووعاه بقلبه وكان ينظر إليه وهو يقوله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ثلاثة كلها مؤكدة لضبطه وإتقانه لهذا الحديث الذي يلقيه على هذا الأمير أو يبلغه بهذا الأمير وهو يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير بمكة. وكذلك قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي, يعني يتذكر الهيئة التي كان عليها أو كان الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه ذلك الحديث. ويقولون يعني إن الحديث إذا كان له قصة والراوي ضبط القصة فهو يدل على ضبطه للحديث, لأنه ضبط الحديث وضبط الملابسات التي حصلت مع الحديث. نعم. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق, هو صدوق لأبو داود وابن ماجة. نعم. عن خالد بن يزيد بن أبي مالك, وهو ضعيف أخرج له ابن ماجة. نعم. عن أبيه, وهو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والنسائي ابن ماجة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى. ثم قال الرخصة في ذلك يعني في ترك الوضوء من ممسة النار, ترك الوضوء من ممسة يعني معناه أنه يأكل يعني ما يشاء من ممسة النار سواء لحما أو خبزا أو غير ذلك ثم يصلي بالوضوء الذي كان عليه الذي كان موجودا من قبل, فلا ينتقض وضوءه بكونه أكل من ممسة النار إلا فيما يتعلق بلحم الإبل الذي سيأتي. فأورد فيه هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لا من من من, من كتف من أكل نعم أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف أكل كتف يعني لحم كتف اللحم الذي يكون على الكتف كتف الشاة وقام إلى الصلاة فصلى يعني ولم يتوضأ يعني قام إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ. فدل هذا على أن الإنسان لا يلزمه ولا يعني ينتقض وضوءه بكونه أكل شيئا مسته النار سواء كان خبزا أو لحما أو غير ذلك, بل إن ذلك منسوخ لأنه كان في أول أمر. وقد قيل في كون أنه أوجب عليهم قبل ذلك لأنهم قبل كانوا في الجاهلية كانوا لا يتنزهون وكان لا يتنظفون, فشرع لهم في أول أمر أنهم يستعملون أو أنهم يتوضؤون إذا أكلوا, فبعد ذلك رخص لهم بأن أنهم يصلون بدون أن يستعملوا أو بدون أن يتوضؤوا. نعم. أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته يعني هو ثوب غليظ منصوف, يعني مسح الزهومة أو الدهن الذي في يده أو أثر الدسومة التي في يده في ذلك المسح الذي هو يعني كساء أو ثوب غليظ منصوف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما خبزا ولحما ولم يتوضأوا. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أكلوا لحما وخبزا ولم يتوضأوا, يعني أكلوا ما مست النار, يعني أكلوا لحم قد طبخ بالنار وأكلوا خبزا قد خبز على النار, فيعني أكلوا شيئا غيرت بالنار ولم يتوضأوا, فدل على أنه لا يلزم الوضوء, على أنه لا يلزم الوضوء من أكل ما مست النار, وإنما يأكل الإنسان ولا يتوضأ ولا يلزمه وضوء إلا فيما يتعلق بلحم الإبل, فإن ذلك له حكم يخصه وسواء كان نيئا أو مطبوخا بالنسبة للإبل. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعمر بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. وهذا رباعي, يعني لأنها طبقاتها أربع, والثلاثة الذين جاءوا في الطبقة الثانية بعد الصحابي هؤلاء في طبقة, يعني ما يقال أن الحديث إسناده طويل لأن هؤلاء في طبقة واحدة, يعني كأنه راو واحد لأنه طبقة واحدة, فإذن هو رباعي لأن كل واحد منهم جاء في طبقة واحدة, فلا يكون الإسناد طويلا أو نازلا, وإنما يكون نازل لو كان كل واحد يروي عن واحد, إذا كان كل واحد يروي عن غيره هذا هو الذي يكون فيه النزول, وأما إذا اجتمع جماعة في طبقة سواء كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر فإن ذلك يعتبر طبقة واحدة. والإسناد الرباعي هو يعني من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه, وقد عرفنا فيما مضى أن عنده خمسة حديث ثلاثيات بإسناد واحد وهو ضعيف وكلها ضعيفة لأن الرجال الذين فيه مضاعفون, يعني فيه رجلان مضاعفان في إسناده لأنها كلها بإسناد واحد. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك, فلما حضرته الصلاة قمت لأتوضأ, فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي رضي الله عنه أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ, وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي رضي الله عنه بمثل ذلك. ثم ذكر هذين الحديثين عن ابن عباس وعن أمية. نعم. عمرو بن أمية. عمرو بن أمية هو ابن وشو؟ ابن وش اسمه؟ جعفر بن عمرو. نعم. بن أمية. عمرو بن أمية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وذكر سبب الحديث أن الزهري حضر عشاء عند عبد الملك وعند الوليد فقام يتوضأ فقال اثنان جعفر جعفر بن عمرو وعلي بن عبد الله بن عباس كل واحد شهد على أبيه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل يعني لحما وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. يعني فهذا مثل ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن على ترك الوضوء من مسة النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هذا ثقة وملقب دحيم أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري هو محمد مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جعفر بن عمرو بن أمية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن أبيه وأبوه أخرج أصحاب الكتب. نعم. وعلي بن عبد الله بن عباس أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه بن عباس وعلي بن عبد الله بن عباس هذا هو الذي من ذريته خلفاء العباسيون. يعني لأن ابن عباس عبد الله له أولاد والخلفاء خلفاء ابن عباس هم من نسل علي هذا الذي هو ابن عبد الله بن عباس من نسل علي ابن عبد الله بن عباس. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتف شاه فأكل منه وصلى ولم يمس ماء. ثم ذكر حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتف شاة فأكل منه ثم صلى ولم يمس ماء يعني ولم يتوضأ. صلى ولم يمس ماء يعني لم يتوضأ. دل هذا كما دل عليه الأحاديث الأخرى السابقة على ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثنا محمد بن الصباح عن حاتم بن إسماعيل هو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جعفر بن محمد وهو جعفر بن محمد بن علي بن حسين صدوق خرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه أبو محمد بن علي بن حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن الحسين عن أبيه علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب. عن أم سلمة وأم سلمة هند بنت أمية أخرج لها أصحاب الكتب. فهذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي ورواية تابعي عن تابعي ورواية تابعي عن تابعي لأن محمد بن علي هو تابعي لأنه يروي عن جابر وهو الذي روى عنه حديث الحج الطويل لأنه من رواية جعفر بن محمد عن جابر عن محمد عن جابر وهنا يروي محمد عن أبيه علي. فإذا رواية يعني ابن عن أب تابعي عن تابعي ورواية بنت عن أم صحابية عن صحابية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال أخبرنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤت إلا بسويق فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام فصلى بنا المغرب. ثم ذكر هذا الحديث عن سويد بن النعمان أنه كان معهم في طريق إلى خيبر فلما كانوا في مكان يقال صهباء طلب يعني طعاما فأحضر له سويق فأكل وشرب وتمضمض ولم يتوضأ فدل على أن ما مست النار لا يلزم منه الوضوء. معلوم أن السويق إنما طبخ على النار وهو الدقيق الذي وضع مع يعني جعل في الماء ويعني طبخ على النار فأكل منه ولم يتوضأ، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى دل على ما دل على الحديث السابقة من ترك الوضوء من مسة النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر. علي بن مسهر هو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة رجل أصحاب الكتب. عن بشير بن يسار وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن سويد بن النعمان الأنصاري أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل كتف شاه فمضمض وغسل يديه وصلى. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم مضمض يعني عن أثر الدسومة التي في الفم وغسل يديه يعني من الدشومة التي كانت من اللحم ثم قام وصلى يعني ولم يتوضأ يعني غسل يديه من آثار الدشومة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي النسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن المختار ثقة رجل أصحاب الكتب. عن سهيل. سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته عند البخاري مقرون. عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. هل يمكن أن يقال أن الوضوء من ممسة النار أصبح الآن مستحبا وفي أول الأمر كان واجبا؟ لا ما يقال، أقول لا يقال لأنه فيه مشقة على الناس وكل إنسان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا فدل على أنه لا يتوضأ أو لا يلزم الوضوء من مسة النار. قوله هنا فمضمض وغسل يديه، غسل اليدين قبل الطعام وبعده هل هو من السنة أو من غسل اليدين بعد الطعام من أجل آثار إذا صار فيه دسومة، إذا صار فيه دسومة تعلق باليد والإنسان لو يعني بقي كذا يصافع عاد يعني يعلق بيده الدسومة، فكونه يعني يزيلها مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما مسح يده في المسح الذي سبق المرة في حديث سابق أنه مسح يده، ف كونه يعني يحصل منه من أجل النظافة وإزالة الآثار المتعلقة بسبب الأكل فإن هذا لا شك أن هذا شيء طيب، لكن إذا كانت اليد ما فيها آثار ولا يعني وقد يكون أكل بملعقة وما إلى ذلك ما يلزم. وكذلك المضمضة أيضا كون الإنسان يمضمض يعني حتى يذهب أثر الدسم الذي في فمه يعني لا ينشغل به في الصلاة هذا شيء طيب، لأن سيأتي حديث في المضمضة من الشيء الذي في دسومه. والغسل يدين قبل الطعام، قبل الطعام يعني الذي يبدو أنه ما فيه إلا إذا كانت اليدين فيها وسخ أو يعني الإنسان يعني فيها وسخ يعني وإن لم انغسل لا بأس وإن ترك لا بأس، لكن إن كان فيها شيء من الأشياء التي قد تذهب إلى فمه تذهب إلى جوفه بأن يكون فيها آثار غبار أو آثار وسخ فإنه التنظف مطلوب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. ثم ذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر الترجمة باب الوضوء من مسة النار من لحم الإبل. باب الوضوء من لحم الإبل يعني أن الإنسان إذا أكل لحم إبل يتوضأ سواء كان نيئا أو مطبوخا, لأن ذا ما له علاقة بمسة النار, يعني مسة النار أو ما مسته إذا أكل لحم إبل فإنه يتوضأ, وهذا حكم يختص بالإبل وليس يتعلق بغيرها ولا يتعلق بما مست النار. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الوضوء من لحم الإبل, فدل هذا على وجوب الوضوء منه ولا يعارضه ما تقدم من الحديث التي فيها ترك الوضوء من مست النار, لأن هذا تلك عامة وهذا خاص, ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الوضوء عن لحم الغنم فلم يوجب, وفي لحم الإبل أوجب, فدل هذا على أن هذا حكم يختص بالإبل. وعرفنا أن أن أن أن أن أن الوضوء من مسة النار أنه منسوخ, وأن الأوضح ما يدل من أوضح ما يدل على نسخه أن جابر رضي الله عنه أثبت الأمرين وأخبر عن الآخر, فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار, والحديث صحيح أخرجه النسائي وأبو داود في إسناد صحيح, كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. يعني معناه أن فيه إثبات الوضوء وإثبات ترك الوضوء, وأن الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم الترك, فدل على أنه ناسخ, دل على أن الآخر ناسخ الأول. أما فيما يتعلق بالإبل فإن لها حكم يخصها, ولا يقال إن عموم قوله كان ترك الوضوء من مسة النار يعني يدخل معه الإبل, لأن هذا خاص وهذا عام. ثم أيضا الوضوء من لحم الإبل ما يتعلق بمس النار, فإنه سواء كان نيئا أو مطبوخا فإنه يتوضأ منه. حديث ابن عباس البراء, حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها يعني من أكلها, توضأوا من أكل لحوم الإبل, فدل هذا على الإيجاب الوضوء على من أكل لحم جزور وسواء كان نيئا أو مطبوخا. وقد جاء في بعض الروايات أنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا, وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم, فدل هذا على تخصيص الإبل بالإيجاب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس, عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب, وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الله بن عبد الله وهو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم, وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله وهو الوضوء من لحم الإبل. وجمهور العلماء على أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل, ولكن بعضهم قالوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل, وقد ذكر البيهقي عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث قلت به, قال البيهقي وقد صح الحديث، وقد صح الحديث. وكذلك قال النووي وهو من أصحاب مذهب الشافعي، قال والوضوء من لحم الإبل جاء فيه حديثان صحيحان، وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وهذا القول أقوى دليلا لأنه جاء في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الجمهور على خلافه، وهذا يدلنا على ما كان عليه بعض أصحاب المذاهب من الأخذ بالدليل، وأنه إذا صح الحديث عندهم فإنهم يتركون القول الذي عليه المذهب الذي درسوه وعرفوه ويصيرون إلى القول الراجح الذي دل عليه الدليل وإن كان الجمهور على خلافه، مثل ما قال النووي وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن زائدة زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وإسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أشعث بن أبي الشعثاء ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جعفر بن أبي ثور هو مقبول نعم له مسلم وابن ماجه نعم، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب نعم. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا توضؤوا من ألبان الغنم وتوضؤوا من ألبان الإبل. وهذا الحديث يتعلق بالألبان وليس باللحوم، وهو حديث ضعيف يعني لا يحتج به، وإنما الوضوء من لحم الإبل هو الذي ثبت، وأما ألبان الإبل فإنه ما ثبت فيها شيء، جاء في هذا الحديث وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسألة قضية الوضوء من لحم الإبل يعني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، فأمرهم بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمرهم بالوضوء من لحم الغنم. يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث يدلنا على أن بعض العلماء يعني يستدل على شيء لم يرد بقياسه على شيء قد ورد، وهذا يعني ويقولون لو سئل عن كذا لأجاب بمثل هذا الجواب، لأجاب بمثل هذا الجواب. يعني بعض المسائل مثل مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء، يعني كثير من أهل العلم يقولون إن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك، وبعض أهل العلم يقول إنه يقتصر في نفع الأموات على ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة ومثل يعني الدعاء، يعني هذه الأشياء التي وردت يعمل الأحياء على نفع أمواتهم بها. الذين قالوا بالجواز في الأعمال الأخرى قاسوا ما لم يذكر على ما ذكر، وكان من تعليلهم أن هذه جاءت عن أسئلة، قالوا سئل عن كذا فأجاب بنعم وسئل عن كذا فأجاب، قالوا لو سئل عن قراءة القرآن وإهداها للأموات يعني أجاب بنعم. هذا الحديث الذي معنا يبين عدم صحة هذا الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقط ولم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم يقال أنه سئل عن هذا فأجاب، ولو سئل عن الغنم فأجاب، سئل سؤال عن الغنم فأجاب جواب آخر غير الجواب الأول، فهذا يدلنا على عدم صحة مثل هذا القياس، وأن الأخذ ما دل عليه الدليل والتقيد ما دل عليه الدليل هو الأولى، ولا يقال أن الشيء الذي ورد فيه سؤال يقاس به ما لم يرد عليه فيه سؤال، ويقال لأنه لو سئل عنه لأجاب مثل ما أجاب، فإن هذه المسألة التي معنا الرسول سئل عن الوضوء من لحم الإبل فأجاب، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فأجاب جواب آخر. فلو لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقط، يعني يقال أنه لو سئل عن الوضوء من لحم الغنم لأجاب بأنه يتوضأ، يعني دل على أن هناك فرق بين الشيء الذي الذي جاء في نص والذي ما جاء في نص، فيقتصر لما جاء النص، والذي لم يجاء في نص يترك، والأولى خلافه، أقل الأحوال يقال الأولى خلافه. نعم. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، هو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عباد بن العوام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج، هو بن منهال أرطاه، ابن أرطاه، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. عند البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، يعني فيه ابن منهال ابن أرطاه، هذا الذي هو يعني فيه كلام، وأيضا مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم. قال حدثنا محمد، إذن لا يكون ثابتا الوضوء من لبن ألبان الإبل وعدم الوضوء من ألبان الغنم، يعني الأصل هو عدم الوجوب، عدم اللزوم، يعني معناه ما ورد فيها نص ثابت، ورد في اللحم ولم يرد في اللبن. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على جمل التي هي أولها توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وهذا اللي يتعلق بالترجمة، وتوضأوا وتوضأ من ألبانها ألبان الإبل وتوضأ من ألبان الغنم، وهذا هو الذي مر بالحديث السابق الضعيف. والثاني صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن يعني الإبل، الصلاة يعني في أماكن الغنم وأماكن الإبل التي تكون يعني عند التي معاطن التي تكون عند الماء إذا شربت وبركت فيها. فقد جاءت أحاديث تدل على ما يتعلق بغير اللبن، يعني فيما الوضوء الصلاة في معاطن الإبل وأنها ينهى عنها وهذه لا ينهى عنها، وكذلك أيضا الوضوء من مست الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، يعني هذا التفصيل ثبت. وأما ما يتعلق بالألبان فقد جاء في هذا الإسناد الذي فيه ضعف، فيصح منه ما وافق الأحاديث الأخرى الصحيحة، والذي ما جاء إلا من هذا الطريق الضعيفة فإنه لا يعتبر ولا يعول عليه، الذي هو الوضوء من الألبان ألبان الإبل وعدم الوضوء من ألبان الغنم، فإنه لا يتوضأ من ألبان الإبل، لا يتوضأ منها، لأنه ما جاء فيها نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى ذهلي ثقة رجل البخاري وأصحاب السنن، عن يزيد بن عبد ربه، وهو ثقة رجل مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن بقية، وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة، وهو مجهول الحال. نعم. خرج له ابن ماجه. نعم. عن عطاء بن السائب، عطاء بن السائب صدوق اختلط، صدوق اختلط، والذين روى عنه قبل الاختلاط يعني سبعة، وليس الراوي عنه هنا منهم، وأيضا شيخه ضعيف مجهول. نعم. كيف؟ أطعمي السائب هو خالد تلميذ هذا تلميذه. نعم تلميذه. نعم الراوي عنه ليس هو مجهول, وأيضا ليس من روى عنه قبل الخلاف. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن محارب بن دثار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليك. جاءت عدد من الأوراق أسئلة في بقية يعني أجزاء الإبل, اللحم الكرش المرق. لا المرق لا يقال له لحم, يعني مثل اللبن. المرق مثل اللبن لا يتوضأ منه. أما أجزاء يعني مثل الكرش والكبد وغير ذلك كله يتوضأ منه. كذلك جاءت الأسئلة, هل هناك علة معلومة لماذا الوضوء من اللحوم؟ يعني يبدو الله أن شدتها كون فيها شدة كونها يعني يعني تختلف عن غيرها, ولهذا جاء يعني في أصحاب الإبل بأنهم أهل القسوة وأهل الشدة بخلاف أهل الغنم فإنهم أهل السكينة وأهل الهدوء. يعني فالذين مع الإبل يعني يكتسبون من طباعها, والذين مع الغنم يكتسبون من طباعها. كذلك فيما يتعلق بمعاطن الإبل ومرابض الغنم, فإن يعني ليس المقصود النجاسة في معاطن الإبل, فإن معاطن الإبل ومعاطن الغنم واحدة كلها طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة الغنم والإبل. وإنما المقصود من معاطن الإبل لكونها عندها شدة, فلو حصل النفار فإنها تقضي على من يكون حولها أو تقلقه وتفزعه في صلاته, بخلاف الغنم فإنها أمرها سهل. نعم. يقول إذا أكل شخص لحما وشك فيه هل هو لحم إبل أم غير ذلك هل يلزمه الاستفسار؟ نعم, إذا كان أنها فيه احتمال يكون فيستفسر, يعني حتى لا يكون يعني يصلي ثم بعد ذلك يحتاج إلى إعادة الصلاة, فإذا كان شك في شيء فإنه يسأل عنه. يقول صليت المغرب بعدما أكلت طعاما فيه سمن الإبل ما يؤثر سمن و يعني والمرق وما إلى ذلك, المرق كله لا يؤثر. نعم. يقول عندنا في البلاد الفتوى السائدة أن أكل لحم الجزور ليس بناقض, ويقولون إن هذا هو الذي عليه المذهب المالكي. السؤال, هل صحيح هذا القول أنه مذهب الإمام مالك؟ نعم هو مذهب جمهور الفقهاء, وأظن الإمام مالك شوفه في الشرح يعني فيه ذكر يعني ما ذكر إلا إسحاق أحمد وإسحاق هم الذين يعني اشتهر عنهم أو عرف عنهم القول بأنه ناقض. لكن كما قال النووي وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. الجمهور ما ذكر ذكر الذين قالوا بخلافه أحمد وإسحاق ما في لا على كل هو الذي يبدو أن الذين هذا أحمد وإسحاق. سؤال الثاني يقول ما حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة وقد رأيته أكل لحم جزور وقام للصلاة دون وضوء؟ نعم صلي وراءه لأن هذه المسائل الخلافية يعني يصلي الناس بعضهم وراء بعض, وإن كان يعني رأي الإنسان يعني يختلف عن رأيهم لأن هذه مسائل اجتهاد, فالصلاة يعني خلف من يرى أن لحم الوضوء لحم الجزور ينقض الوضوء خلف من يرى أنه لا ينقض الصلاة صحيحة. هنا نقل من الشوكاني من نيل وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء وقد اختلف في ذلك, فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. قال النووي ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة كذا قال النووي، ونسبه في البحر إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة من شرب اللبن. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. ثم ذكر المضمضة من شرب اللبن، يعني المضمضة تنظيف الفم من آثار اللبن، يعني حتى لا تبقى يعني الدسومة التي فيه يعني في فم الإنسان وهو يصلي، فيعني يشغله ذلك. وعلل ذلك بأن له دسما، وهذا التعليل يدل على أن كل شيء يعني يحتاج إلى أن ينظف الفم بعده بالمضمضة أن له حكمه، لأنه علل ذلك بالدسومة، فإذا فعل ذلك في لبن أو في غيره مما في دسومة مثل شرب المرق أو غيره، لأن شرب المرق ما يوجب الوضوء ولكن فيه الدسومة التي في تكون على أثره، فإن الإنسان يتمضمض حتى يعني يذهب أثر، مثل ما أن يده إذا كان فيها دسومة أنه يمسحها أو يغسلها، يعني حتى لا يبقى الدهن في يده فيصافح الناس يعني وهو يده مدهونة أو فيها الدهن، فهذا مطلوب مثل ما سبق المرة أنه غسل، أنه تمضمض وغسل يديه. نعم. الحديث: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. مضمضوا من اللبن فإن له دسما، يعني أن في الفم آثار اللبن التي هي الدسومة، التي هي الدهن الذي يبقى فيها وآثاره، فالإنسان يتمضمض حتى يكون فمه نظيفا ما ينشغل يعني بطعم اللبن في فمه. نعم. والإسناد: قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه رضي الله عنه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، هو القطواني وهو صدوق أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي مسند مالك. نعم. عن موسى بن يعقوب وهو صدوق سيء الحفظ وذكر البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو مقبول فجله مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبيه عبد الله بن زمعة صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أم سلمة. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب هو أحمد أحمد بن أبي بكر الزهري صدوق أخرج له أصحاب الكتب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. إلا النسائي. نعم. عن جده سهل بن سعد الساعدي أخرج أصحاب الكتب. الأمر مضبض الاستحباب وما حكم من صلى دون المضمضة؟ تصح تصح، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه لم يحصل تحصل المضمضة، دل على أنه الاستحباب. حينئذ يعمم يستحب من كل ما فيه دسومة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاه وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق هو صدوق رواه ابن ماجه عن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زمعة بن صالح هو ضعيف أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من القبلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال باب الوضوء من القبلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. نعم. لبعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي. ثم ذكر هذا الثاني باب الوضوء من القبلة. القبلة تقبيل المرأة، وقد يكون اللفظ أعم من هذا مس المرأة سواء كان بقبلة أو بغير قبلة، وقد اختلف العلماء يعني في ذلك، منهم من قال إن فيه الوضوء ومنهم من قال إنه ليس فيه وضوء. وقد أورد ابن ماجه هذين الحديثين في عدم الوضوء من القبلة، ويدل لذلك يعني فيما يتعلق مس المرأة حديث عائشة أنها كانت تصلي أن النبي كان يصلي من الليل وكانت تمد رجلها في قبلته فإذا سجد قمزها لمسها وهو يصلي ثم تكفها، وكانت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيعني هذه الأحاديث التي الحديثان اللي ذكرهما المصنف وكذلك حديث عائشة في كونها تلمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس قدمها ويعني لتكف رجلها وهو يصلي يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وبعض أهل العلم يقول إذا كان بشهوة فإنه ينقض، والذي يبدو والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا صار بشهوة وخرج مذي، فإن خروج المذي هو الذي يكون به النقض، وأما مجرد التقبيل فإنه لا ينتقض لا يحصل به نقض الوضوء. وحديث عائشة رضي الله عنها دال على ذلك، الحديث الذي فيه التقبيل والحديث الذي فيه اللمس والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. وأما الآية الآية التي قضية اللمس فالمقصود بها النكاح وليس المقصود بها مجرد اللمس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة رجل أصحاب الكتب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل هو بن غزوان صدوق رجل أصحاب الكتب عن حجاج هو بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صديق أخرج له البخاري جزء ذكره وأصحاب السنة عن زينب السهمية وهي مجهولة لا يعرف حالها رضي الله ابن ماجة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.